الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أيها الأحباب الكرام، حديثي إليكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، أطوف معكم حول اسم من أسماء الله الحسنى. هذا الاسم يرتقي المرء معه إلى أسمى مراتب الإسلام، ومراتب الإسلام أصلا ثلاث: الأولى الإسلام، الثانية الإيمان، العليا الإحسان. دل على ذلك حديث جبريل حينما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المراتب الثلاث، ولما سأله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كأنك تراه سماه العلماء مقام المشاهدة، كأنك تشاهد ربك تبارك وتعالى. وعبادة الله كأنك تراه لا يستطيعها كل الناس، بل هي منزلة عليا جدا. الإنسان الطاقة الإيمانية التي بداخلك، مش كل إنسان يستطيع أن يعبد الله كأنه يراه. فإن لم تكن تراه، أي فإن لم تستطع أن تعبد الله كأنك تراه، فاعبده على أنه يراك. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإنه يراك سماه العلماء مقام المراقبة. لذلك هذا الاسم الذي معه يرتقي المرء إلى أسمى مراتب الدين، وهي مرتبة الإحسان ومنزلة الإحسان، هو اسم الله الرقيب. هذا الاسم الذي به تنضبط حياة الأفراد والمجتمعات، هذا الاسم الذي يرتقي المرء معه إلى أسمى معاني الإيمان بفضل الله تبارك وتعالى. ورد هذا الاسم في كتاب الله تبارك وتعالى في مواطن ثلاث، منها قول الله: إن الله كان عليكم رقيبا، الآية الأولى في سورة النساء كما تلوتها منذ قليل. ومنها أيضا قول الله عز وجل على لسان عيسى بن مريم: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ثبت الاسم الرقيب، راقب، يراقب مراقبة، رقيب ومراقب. إذن معنى المراقبة أن يراقب العبد ربه، وأن يتعامل العبد على أن الله عز وجل يراقبه، وأن يؤمن أن الله جل جلاله مطلع عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ظاهرك وباطنك، يعلم ما يدور بداخلك وما يتردد في خواطرك. الله جل جلاله، تؤمن أن الله جل جلاله يسمع كلامك، يرى مكانك، لا يخفى عليه شيء من أمرك. دائما المتعبد لله تبارك وتعالى باسمه الرقيب، هناك عدة علامات، وهذه النقطة الثانية بعد بيان معنى اسم الله الرقيب بالإثباتات من كتاب الله تبارك وتعالى. النقطة الثانية هي كيف تكتشف نفسك من جهة العبودية لله باسمه الرقيب، كيف تحدد أن الاسم الله الرقيب حيز في حياتك أو أنه ليس له وجود، كيف تحدد ذلك؟ الوسائل التشخيصية كثيرة جدا، وأخص بالذكر لحضراتكم ثلاثة أشياء فقط، نظرا لكون الثلاثة تشتمل على أهم الأشياء أيضا، حتى لا أطيل ولا أشق على حضراتكم. أما الوسائل التشخيصية التي تحدد بدقة إلى أي مدى هذا الاسم موجود في حياتك، أولا حالك في الخلوة، حالك في الخلوة، من أنت في خلوتك، يتحدد بذلك هل أنت مؤمن بالرقيب أم لا، مؤمن باسم الله الرقيب أم لا، وموجود في حياتك أم لا. لماذا؟ لأن المرء من الممكن أن يكون مؤمنا بأن الله رقيب، لكنه معطل العمل بهذا الاسم، معطل العبادة لله تبارك وتعالى بهذا الاسم، وتعطيل العبودية لله بهذا الاسم دلالة خطيرة جدا، تدل على ماذا؟ تدل على أن هناك خلل في احترام الله، في تعظيم الله تبارك وتعالى. إذا وأنا أريدك أن تكون موضوعيا في تقييمك، إذا وجد طفل أو ابن أمام أبيه يخالفه وأبوه ينظر إليه أمام عينيه يخالفه ولا يقدر أوامره ويرتكب المخالفات، ما هو تقييمك لهذا الطفل أو لهذا الشخص؟ إنه إنسان بكل بساطة مش محترم أبيه، لا يحترم أباه، بكل بساطة إن ده إنسان أو شاب ما عندوش ذرة تعظيم لأبيه، ذرة احترام لأبيه، لأن لو في احترام لأبيه كان راعى إنه ممكن يزعل من تصرفاته دي. ولله المثل الأعلى، لما يبقى إنسان مؤمن أن الله رقيب، يسمع كلامك ويرى مكانك ولا يخفى عليه شيء من أمرك، ومع ذلك وأنت موقن من أن الله يراك ترتكب المخالفات، مع أنك موقن أن الله يسمع كلامك إلا أنك تنطق بالكلمات التي لا ترضي الله تبارك وتعالى، يبقى الخلل فيه. ما هو يا إما حاجة من اثنين، يا إما خلل في الإيمان بأن الله رقيب، أو خلل في احترام وتعظيم الله جل جلاله. معليش أحبابي لو تكرمتوا تقدموا للأمام. طيب حالك في الخلوة أول وسيلة تشخيصية مهمة جدا، من أنت في الخلوات؟ الناس في الخلوات اثنان، أهم حاجة في الخلوات اثنين، واحد يستمتع بالخلوة، ها؟ الذي يستمتع بالخلوة حاجة من اثنين، إما إنه يستمتع بالخلوة لأنه يريد أن يخلو بربه ليبكي بين يدي ربه إعمالا لأن يكون من أهل هذا الحديث، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بكى من خشية الله في الخلوة، ده يكون في ظل العرش يوم القيامة ففرحان بالخلوة عشان كده، لا يحب أن يرى إنسان دمعة عينه، خشوعه، حضور قلبه، لا يريد لأحد أن يرى ذلك، عشان يكون من أهل هذا الحديث ذكر الله إيه خاليا ففاضت عيناه. ده إنسان بيستمتع بالخلوة بالشكل ده، إنسان أجمل لحظات حياته أنه يقف في قيام الليل ماسك كتاب ربنا يقرأ كلام الله، ليس هناك أحد يسمعك ولا يراك إلا الله، مستمتع غاية المتعة. وفي ناس تانية العكس تماما، يستمتع بالخلوة لأنه فرصة بقى ياخد راحته في المعصية، الناس قاعدة متابعاه ما يقدرش يرتكب المنكرات قدام الناس، يتكسف من الناس، يستحي من الناس، لا يحب أن يراه أحد وهو يرتكب المنكرات والمعاصي، عنده حياء من الناس، ولكن في الوقت نفسه لا يستحي من الله، فيرتكب المخالفات والمعاصي لله تبارك وتعالى. هذا إنسان ما عندوش تعظيم لربنا، لأن عقدتي ويقيني إن ما فيش مسلم إلا ويؤمن أن الله يراقبه، ما فيش مسلم إلا ويؤمن أن الله تبارك وتعالى من أسمائه الرقيب، إن ما فيش حاجة بتغيب على ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش لا تخفى على الله خافية، كلنا مؤمنين بالعقيدة دي. إذن الخلل فين؟ بس الخلل واضح دلوقتي في تقدير الله وفي تعظيم الله تبارك وتعالى، يتجرأ في الخلوات. ولكن أريد أن أقول شيئا، أن لكل شيء أثر في الواقع، يعني اللي بيستمتع بالخلوات في الطاعة لها أثر في الواقع، تظهر على صفحة وجهه، تظهر في مدى قبول الناس للشخص، حب الناس واحترام الناس للشخص، دون أن يعاملوك يحبونك. كما قرأت عن بعض الصالحين الذين كتبوا في هذا الباب، يقول مثل الإنسان الذي يحترم ربه في الخلوات كبعود البخور تضعه في زاوية المسجد، يدخل الناس يجدون طيب الرائحة ولا يدرون مصدرها. نفس القصة، ألسنة الخلق تمدحك، عيون الخلق تعظمك، قلوب الخلق تحبك ولا يدرون لماذا، يحبونك مش عارفين ايه السبب، يتكلموا عنك كويس. يا جماعة انتوا عملتوه، حد فيكم تعامل معاه قبل كده؟ ابدا. بس احنا بنحبه ما نعرفش السبب، انما السبب واضح، ان الله هو الذي حرك القلوب لمحبتك. ده الانسان الذي هناك حيز. أما الذي لا يحترم ربه في الخلوات ويتجرأ على المعاصي، ده إنسان بقى. اسمع كلام أبي الدرداء فيه وفي أمثاله، يقول: ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب الصالحين. قلوب الصالحين تلعنه؟ كيف تلعنه؟ يعني تغلق من ناحيته، ما تحبوش، بس قلوب الصالحين ما تطيقوش. طب كيف ذلك؟ قالوا: كيف ذلك يا أبا الدرداء؟ قال: يخلو بمعصية الله فيلقي الله بغضه في قلوب الصالحين. إن العبد لا يخلو بمعصية الله فيظهر الله ذل المعصية على صفحة وجهه، بتظهر على وشه. طيب المسألة دي بقى نسبية، بمعنى إيه؟ بمعنى يعني في معاصي ما يلقطهاش ولا يكتشفها في وجهك إلا أهل التقى والصلاح. زي بعض الناس كده كان يقول لي: أنا كل ما قابل الشيخ فلان، شيخ من المشايخ الأكابر الأفاضل، يقول كل ما قابله بحس إنه بيعرف المعصية، عشان كده لما أكون عامل معصية ما بقابلوش، ما أقدرش أواجهه، يبقى فيه معصية لا يستشفوها إلا أهل الطاعة. مش شرط يقولوا لك، وبعدين هما ما بيعرفوش المعصية ايه، لان من ستر الله على الانسان ان معصيته لا تكتب على وجهه، لا تكتب على وجهك المعصية التي فعلتها، انما بيحس ان انت عملت ذنب، ان في خلل في العلاقة بينك وبين الله جل جلاله، بس انما هو ايه ما يعرفش. فاذا زادت المعصية وزادت الجرأة على الوجه زلة وقتامة وسواد، ولا يزال الأمر بالشخص حتى حتى يرى ذل المعصية في وجهه كل أحد. شوف ممكن الإنسان يصل لدرجة إيه؟ إن ذل المعصية يعرف كل الناس من شدة جرأته على الله جل جلاله. يبقى أول وسيلة تشخيصية مهمة، هل هناك وجود لاسم الله الرقيب في حياتك؟ حالك في الخلوة، ادي لنفسك نسبة، ادي لنفسك درجة، نسبة احترامك وتقديرك وتعظيمك لربنا في الخلوات قد ايه؟ دي اولا. ثانيا، الوسيلة التشخيصية الثانية، الحياء من الله. الحياء، الحياء انقباض النفس عن القبيح، يعني ما ترضاش انت تعمل العمل ده، نفسك ما تجيبكش انك تعمل كده. الحياء من الله جل جلاله، عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: استحيوا من الله حق الحياء، فإنه من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. ما الذي في الرأس؟ في الرأس العين، أن تحفظ عينك عن أن تنظر إلى القبيح وإلى الحرام. قيل للجنيد رحمه الله: بما استعين على غض البصر؟ قال: بأن تعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر. أن يحفظ الرأس وما وعى، في الرأس العين، في الرأس اللسان، إن لسانك ده تصون عن القبيح ولا تتكلم بالقبيح. ده بالنسبة للإنسان اللي بيستحي من الله حاله كده، يحفظ الرأس وما وعى، لا ينظر إلى القبيح، إلى الحرام، لا ينطق بلسانه كلمة تعاب، لا يستمع إلى الحرام. وليحفظ البطن وما حوى، إيه اللي في البطن؟ الطعام لا يطعم حرام، الشراب لا يشرب حرام، الفرج. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ده الحياء من الله. بس لسه كمان حاجتين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هو ده الحياء من الله. الحياء من الله موجود في حياتنا؟ موجود ولا المسألة عادي خالص؟ هل الإنسان جمرة كده قال أنا مستحي أنظر هذه النظرة، مستحي من ربنا فأنا هغض بصري حياء من الله؟ إنسان كان هيقول كلمة لا ترضي الله فاستحى من الله عز وجل فلم ينطق بهذه الكلمة؟ إنسان كانت يده ستمتد لتأخذ رشوة أو لأكل مال بالباطل، هل قال لا أنا أستحي من الله؟ ما فيش حد شايفك وانت بتختلس النظرات، ما فيش حد شايفك، المنع الوحيد لك حياءك من الله، ما فيش حد هيحاسبك على كلماتك، المنع الوحيد لك حياؤك من الله، ليس هناك أحد يستطيع أن يضبطك وأنت ترتشي، المنع الوحيد لك حياؤك من الله جل جلال الله. الحياء من الله، يبقى دي الوسيلة التشخيصية الثانية، موجود في حياتنا. رقم ثلاثة، خشية الله. الخشية، ومهم جدا الخشية. ليه الخشية مش الخوف؟ ليه الخشية مش الخوف؟ لا، الخشية هي اللي لها صلة بالعبودية لله باسمه الرقيب. لماذا؟ لأن الفارق بين الخشية والخوف إن الخشية فيها نوع محبة لله، الخشية فيها زيادة على الخوف، فيها شيء من التعظيم لله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يتكلم عن نفسه يقول: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. الخشية فيها تعظيم، يعني هي زي الخوف. طب إيه الخوف أصلا؟ ما هو الخوف؟ وهل أنت تخاف الله؟ طب تعرف إزاي؟ كيف يعرف الإنسان هو بيخاف من ربنا ولا لا؟ اللي بيخاف من ربنا ده إزاي يحدد؟ ما هو من الممكن إن الإنسان يعيش مخدوع، تعرف زي بالضبط طالب يقول: لا لا لا، أنا السنة دي أجيب الأول على الدفعة كلها، أنا مذاكر المناهج كلها، ولا كلمة لو مذاكرها كويس جدا جدا، وبعدين يفاجأ جاء جايب 40-50%، 40-50%. طب ليه جاب 40-50%؟ مع انه مذاكر كويس جدا، يبقى هو مش فاهم يعني ايه مذاكره. ده الخلل. عاش طول السنه مخدوع، فاهم انه مذاكر كويس جدا، وفي النهايه اكتشف انه اصلا مش عارف يعني ايه مذاكره. متخيل انه مجرد القراءه انه كده بقى مذاكر المنهج، انه يقرا المنهج، ماسك الكتاب قاعد يجيبه من الجلده للجلده قراءه. متخيل انه كده خلاص خلص وذاكر. لا، ده المذاكره حاجه تانية، انك تمسك كلمه كلمه وتستوعبها وتهضمها وتفكر فيها وتعيش معاها لغايه ما يخلص الكتاب كله. والا كتاب قد كده يدرس خلال السنه كلها عشان ايه؟ عشان مجرد القراءه؟ ولا القراءه لها اصول؟ يبقى هو يكتشف فجاه انه كان بيذاكر غلط او فاهم غلط. طب دي في سنه دراسيه حاجه من الممكن ان يعاد التصحيح. طب لما يبقى في العمر بقى، والانسان يقف امام الله عز وجل ويكتشف انه كان فاهم غلط، هيصلح ازاي؟ كيف يصلح؟ هيرجع للدنيا يقول رب ارجعون؟ كلا، انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. القضيه مش قضيه زعم، مش قضيه كلام. فتعالوا بينا نحط ايدينا على تشخيص حاله خائف. ليس الخائف الذي اذا سمع موعظه مؤثره بكى، وليس الخائف هو الذي يسمع ايه فينفعل بها فيبكي، وليس الخائف هو الذي يخرج لعمل عمره فيتاثر وينفعل في الطواف ومناسك العمره ويبكي. ليه؟ لانه لا يتصور منك في طاعه الله الا الخشوع والبكاء. المساله مساله عاديه، ده عادي اي واحد يبقى كده. انما الخائف لازم يبقى فيه الشيء وضده عشان نقدر نميز انت خايف من ربنا ولا لا. اذن يتحدد حاله خائف حينما توجد معصيه، بس حينما توجد معصيه قدامك، المعصيه وميلك اليها، وامامك حبك وتعلق قلبك بربك. حاجتين مع بعض، تعلق قلبك بالله وميلك الى المعصيه. هنا المحك الذي نستطيع عنده ان نحدد انت خائف من الله ام جريء على الله. يتحدد ازاي؟ رد فعلك اللحظي ده. ايوه تقول بس كانت غلطه، ما حضرتك ما فيش حاجه الا ولها تهيئات قبلها، تهيئات قبلها، كل حاجه لها تهيئه قبلها. احنا مثلا اللي ارتكب جريمه الزنا ما زناش كده فجاه، ما كانتش غلطه، انما لها مقدمات سنين وشهور. بدا انه كان مؤدب وبيغض بصره، بدا ما يغضش بصره، كان محترم ما بيكلمش حد، بدا يكلم وخاد على الناس، كان مؤدب، فالمساله تباعا كده، فلها سلسله سابقه، الموضوع ما جاش كده. فده زي ما بقول لحضراتكم، انت قدامك معصيه وقدامك حبك لربنا. لما قلبك يتعلق بربنا وتهمل المعصيه يبقى انت خائف من الله. لما تميل الى المعصيه ولا تهتم بنظر الله اليك يبقى انت كده جريء على الله. ثلاث وسائل تشخيصيه، اول حاجه حالك في الخلوه، ثانيا الحياء من الله، ثالثا خشيه الله. طيب نريد ان نصلح من انفسنا، نريد ان نعيش حياة إيمانية صحيحة حتى لا نغبن في عمرنا، لا نحب أبدا إن إحنا لما نقابل ربنا سبحانه وتعالى نكتشف إن إحنا كنا عايشين عمرنا كله غلط. نريد أن يكون هناك حيز لإسم الله الرقيب في حياتنا، نريد أن نتعبد، نريد أن نصل، نريد أن ننضبط في خلواتنا، نريد أن نحقق خشية الله، نريد أن يكون عندنا حياء من الله. ماذا نفعل؟ هذا ما سأقوله لحضراتكم في الخطبة الثانية بإذن الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أول شيء أود أن أقوله لحضراتكم أن علاج المشاكل الإيمانية ليست كعلاج المشاكل العضوية. المشكلة العضوية المطلوب منك أنك تضغط على نفسك وتاخد الدواء، والمسألة إن شاء الله يعني تباعا هتشفى بإذن الله. سخن شوية، في حقنة للسخونية، اتحمل بس شكة الإبرة وكل حاجة هتبقى تمام. إنما الأمور القلبية مش كده، علاج المشاكل الإيمانية مش كده. أنا بقول الكلام ده ليه وبقول الجملة دي ليه؟ عشان حضرتك لما تبدأ تجرب الحاجات أو لما تبدأ تنفذ الحاجات اللي بقولك عليها دي وما تلاقيش نتيجة ما تقلش. أمال إيه المطلوب؟ المطلوب إنك تستمر، المطلوب إنك تستمر وتقول لنفسك في ناس كتير قبلي وصلوا إلى الله، اشمعنى أنا أسيب نفسي منقطع بعيد عن الله؟ في ناس كتير سبقوني إلى ربي عز وجل، في ناس هيبقوا مع النبي في الجنة، ليه أنا ما بقاش من دول؟ في ناس عايشين في زماني وجداني وفي نفس ظروفي وهيكونوا مع النبي في الجنة، ليه أنا ما بقاش من الناس دول؟ قول لنفسك كده. إنما مش أول ما تبدأ تنفذ الحاجات اللي هقولك عليها دي تلاقي مفيش نتيجة، مفيش أثر، تقول خلاص بقى ده شكل الروشتة اللي قالها لنا الشيخ دي يعني ما تنفعش، والتشخيص كان غلط والعلاج كان غلط. لا يا حبيبي في الله، اختلاف الأمراض القلبية والمشاكل الإيمانية عن الحاجات العضوية أنه ينبغي أن يتوفر أو أن تتوفر الرغبة الصادقة في الإصلاح لدى الشخص المريض إذا أراد العلاج. لازم الرغبة الصادقة في الإصلاح، لازم أنت تكون عندك إصرار أن تصلح من شأن نفسك، والأشياء التي أقولها لك هتبقى بقى أشياء مساعدة فقط. إنما العلاج الوحيد اللي هيقطع المرض أنت، أنت رغبتك الصادقة في الإصلاح. ما هي الوسائل المعينة على ذلك؟ أولا معرفة الله. يعني إيه معرفة الله؟ ما هو حضرتك اختصارا للكلام أنا فسرتها من شوية، إن إحنا عندنا الإنسان اللي ما بيراقبش ربنا ده حاجة من اتنين، يا إما مش مؤمن إن ربنا بيراقب، وإحنا الحمد لله دي مش موجودة عندنا كلنا، لأن إحنا كلنا مسلمين مؤمنين إن ربنا يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، أو يبقى الخلل في الإيمان أو الخلل في إيه؟ في تعظيم الله. وضربت المثل بالأب وابنه، في تعظيم الله، يبقى هو ده الخلل اللي عندنا كلنا، أن هناك خلل في تعظيم القلب لله، يبقى نعالج الحتة دي. لو تم تشخيص الخلل بدقة وتعاملنا معه نعالجه بعلاج إيجابي فعال، المرض هيزول بإذن الله تبارك وتعالى. تعظيم القلب لله، يبقى نبدأ نفكر إيه هي الأشياء التي نفعلها فنعظم ربنا ونقدر ربنا سبحانه وتعالى. من أهم هذه الأشياء الوقوف على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، إنك لما تقف على عظمة ربنا سبحانه وتعالى من خلال الرحمن الرحيم البر الودود اللطيف الخبير سبحانه وتعالى مع الأسماء الحسنى هتبدأ تحس ده ربنا عز وجل عظيم. دي حاجة. الحاجة الثانية النظر في الآفاق وفي الأنفس، برامج الإعجاز العلمي تخليك تجن. حضرتك آية من كتاب الله جعلت ناس لا يعرفون الله عز وجل يؤمنون بمحمد، حينما وقفوا على قول الله اقتربت الساعة وانشق القمر، لما وجد واكتشف العلماء أن هناك صدع في القمر يأخذه من ناحية إلى الناحية الأخرى دليل على أن هذا القمر كان جزئين ثم التحم، لما وقفوا أن دي آية في كتاب ربنا، إذن هذا الدين حق وهو فعلا من عند إله حق. لما تقف على الحجز العلمي وزي حضرتك جسمك ده شغال والحاجات العظيمة والترتيب الدقيق لربنا في خلقه، وتقف على أشياء كثيرة جدا جدا، من أهم الأشياء ثالثا التي تجعلك تعظم الله تبارك وتعالى التفكر في الآخرة. إزاي يعني؟ آه لا سيما مصير السماوات، مصير الأرض، مصير الجبال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إشارة قرآنية قوية جدا أن من أراد أن يعالج الخلل في تعظيم الله يتفكر في الآخرة، مصير السماوات والجبال والأرض، وكيف أن هذه الجبال تصير هباء منثور. الجبال حضرتك، إحنا لما الناس تحب تعمل بس ممر في الجبل، شوف ديناميت قد إيه عشان يفجروا الصخور دي، وحاجة بسيطة جدا. طب جبال الدنيا كلها بكلمة بأمر من الله عز وجل تصير هباء منثور، هباء منثور، لا شيء، لا شيء تماما. القمر والشمس والنجوم تكور وتلقى في البحار، البحار تتحول إلى نار. إذا البحار سجرت صارت مسجرة نيرانا ملتهبة ثم تزول. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، من يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله عز وجل؟ تقف الحاجات دي تعظم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده أول حاجة. ثانيا، الوقوف على نعم الله تبارك وتعالى التي أعطاك. شوف كده ربنا ادالك إيه، ربنا ادالك إيه، ادالك كل حاجة، ادالك صحتك، ادالك مالك، ادالك عيالك، زوجك، أعطاك، عافاك، حاجات لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. حضرتك لو أن شخصا أقرضك مبلغ، أنت محتاج مال 50,000، 10,000، 200 جنيه، أي مبلغ، تقترض المبلغ من إنسان، أنت هترده له وهترجعه له، بس بتفضل ممتن لهذا الشخص، منساش وقفته جنب في الموقف الفلاني، منسهلوش طول حياتي مع إنك رديت. طب ربنا أعطاك ولم يطلب منك أن ترد ذلك إليه سبحانه وتعالى. أعطاك الله عز وجل، أعطاك كل حاجة، أعطاك صحتك، الكلية بتاعت حضرتك، تغسل 30 مرة في اليوم، مريض الفشل الكلوي ربنا يشفي كل المرضى يا رب، بيغسل 3 مرات في الأسبوع، يعني 2.5 شهر حضرتك بيتغسل لك فيه. وبعدين إيه كمان؟ الألام اللي بيعيشها، الحقن اللي بياخدها، العلاج اللي ماشي عليه، القلق والتوتر اللي عايشه نتيجة تراكم البولينة في الدم، حضرتك بتتخلص منها أولا بأول. حياتك هادئة، هو حياته لا يمكن أن تكون هادئة. شكرنا ربنا عز وجل على ذلك. لما تقف على نعمة الكبد، أحد أصدقائي الجراحين الجهاز الهضمي يقول لي، كان مسألة زراعة كبد، بيسافر برا يعمل زراعة كبد بتتكلف 1.5 مليون، دلوقتي بتتم زراعتها جوه مصر 150,000، وإما تنجح الجراحة أو الله أعلم، وبيعيشوا في توتر وقلق ومتخلف عشان ما يجيش أي ميكروبات، لأنه بياخد أدوية تهبط المناعة جدا عشان ما ترفضش الجزء الجديد على الجسم ده، يعني قصة كبيرة. فأنت ربنا عافاك وادالك صحتك، فأنت لما تقف على النعم دي كلها، كل ما تلاقي نفسك عندك ميل للمعصية ورغبة في المعصية، في أجندة عند حضرتك النعم، اكتب النعم، افتح بص شوف اللي ربنا ادالك، اقرأ كده تقول يا هو ينفع برضه، ينفع برضه. من الرجولة والشهامة والحياء ان انا اواجه النعم دي كلها بالمخالفة، ان انا ابارز ربنا بالنعم التي اعطاني اياها. يعني ربنا اداني عين انظر بها، لو ان انسانا كثيفا قلت له ماذا تتمنى يقول لك ملكي كله، ويرجع لي نور عيني، انت نور عينيك معاك تستغله في معصية الله تبارك وتعالى. الحياء من الله. إذن الوقوف على نعم الله تبارك وتعالى يقوي عندك رصيد الحياء من الله، فيتحقق عندك عظيم مراقبة الله. الوسيلة الثالثة، الوسيلة الثالثة الصحبة الصالحة والبعد عن صحبة السوء، الصحبة الصالحة التي تذكرك بالله تبارك وتعالى. الوسيلة الرابعة وهم خمس حاجات فقط سريعا سريعا نخلص حتى لا أشق على حضراتكم. الوسيلة الرابعة مهمة جدا جدا، الخوف من موت الفجأة وسوء الخاتمة. دي مهمة جدا جدا حضرتك. مش ده مشهد متكرر ان احنا نشوف شباب سكتة قلبية يموت فورا؟ مسألة يعني حضرتك روح لأي مستشفى فيها استقبال مرضى وقول لأي طبيب، قول له من 20 لـ40 سنة عدد المرضى اللي بيجوا لحضراتكم بسكتة قلبية وبيموتوا قدام عينيكم قد ايه؟ عدد لا يحصى، عدد لا يحصى. انسان واحدة طبيبة استشارية ماشية مع ابنها في الشارع بيتكلموا وبيهزروا في الشارع، فجأة وقعت سكتة قلبية، ماتت في الحال، ماتت في الحال. يبقى اذا خاف يا اخي من موت الفجأة، خاف من موت الفجأة. طب حلها ايه؟ حلها انك عند كل عمل تصور انك ستموت عند هذا العمل. وشوف كده ينفع تقابل ربنا بالخاتمة دي؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يبعث المرء على ما مات عليه. يبقى كان بيستخبى ومداري نفسه في المعصية عشان الاسرة ما تعرفش او عشان الشارع ما يعرفش، فاذا به العاقبة تكون اشد مما يتوقع. يبعث على هذه المعصية مش اهل بيته ولا اهل الشارع ولا دولته ولا العالم اللي عايش فيه، ده الخليقة منذ ادم حتى قيام الساعة يرون معصيته فضيحة كبرى، فضيحة كبرى. يبقى دلوقتي بكل بساطة خدها كده من هنا بكل سهولة، وقف وركز وكن جادا مع نفسك، وعند أي عمل تصور أنك ستموت عند هذا العمل فالموت يأتي بغتة ويأتي فجأة. قال الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الوسيلة الخامسة وآخر حاجة، تفكر في مثولك أمام الله. ولا ده مش واقع؟ كل صغير وكبير، كل عظيم وقليل سيمثل أمام الله عز وجل. ما منكم من أحد، هكذا يقول النبي، إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له. هنقول لربنا عز وجل إيه؟ ينبغي علينا أن نعد العدة للقاء الله تبارك وتعالى حينما يمثل المرء أمام ربه فيسأله ماذا ستقول؟ هل هناك جواب عن هذا الفعل؟ هل هناك جواب أعددته لهذه الكلمة التي تقولها؟ ابن دقيق العيد عالم كبير كان يقول أنا منذ 40 سنة، انظروا إلى الناس الجدة في دينها، يقول أنا منذ 40 سنة ما تكلمت بكلمة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. تخيل منذ 40 سنة، هي دي الناس اللي عاشت صح. حضرتك أنت موجود دلوقتي وبعد فترة قليلة جدا جدا ستكون ضمن الموتى، ستكون ضمن الموتى والعمر ينقضي، وتفاجأ برقاد في القبور مئات أو ألاف السنين، ويوم القيامة 50,000 سنة، وبعد كده إما جنة أو نار، وكل ده بيتوقف على 30, 40, 50 سنة أو 20 سنة، وممكن لو أنت شاب في 20 يمكن 5-6 سنين اللي عشتهم مكلف دول اللي بيحددوا مصيرك في المدة دي كلها. كن عاقلا، وقف وقفة تعز بها في الآخرة. أدعو الله عز وجل أن يجعلني وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يا رب يا رب اجعل عملنا أحسن من كلامنا، اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وحبا لرسولك وحبا لسنة رسولك يا رب العالمين. اللهم احفظ جميع المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ أهلنا في مصر، احفظنا في مصر بحفظك وارعنا برعايتك وأكرمنا بكرمك، وجميع بلاد المسلمين، احمل حفاتنا، اكس عراتنا، اطعم جياعنا، اللهم إنا نسترضيك فارض عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.